الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان وقت الذبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان وقت الذبح، في ذبح الهدي في الحج وذبح الأضاحي في البلدان. نعم. عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان بداية ذبح الهدي والأضاحي، أنه يبدأ من صلاة العيد، يبدأ من صلاة العيد، عيد النحر. نعم. من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. وعن جابر: من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم فليذبح مكانها أخرى، شات لحم يعني ليست أضحية، يذبح مكانها أخرى، لأنه ذبح قبل بداية وقت الذبح. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. نعم. هذا دليل على أنه إذا ذبح الأضحية أو الهدي قبل صلاة العيد أنها لا تجزي، لا هديا ولا أضحية، فيذبح مكانها بعد الصلاة، فبداية الذبح بعد صلاة العيد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. وللبخاري: فليعد، هذا الدليل على أن الذبح قبل صلاة العيد للأضحية أو للهدي أنه لا يجزي. نعم. وللبخاري: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. نعم. من ذبح قبل الصلاة، صلاة العيد يعني، فإنما ذبح لنفسه يعني يأكله لحما عاديا، وأما من ذبح بعد الصلاة فإنه قد أصاب السنة فيكون ذبحه هديا أو أضحية. نعم. وعن سليمان ابن موسى عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. رواه أحمد. كل أيام التشريق ذبح، وهي أيام منى، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام الذبح بعد يوم العيد، سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحوم في الشمس لتجف يشرقونها بالشمس لتجف، ويؤكل منها فيما بعد. نعم. قال: كل أيام التشريق ذبح. رواه أحمد وهو للدارقطني من حديث سفيان ابن موسى عن عمرو بن دينار وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. باب الأكل والإطعام من الأضحية. كيف يصنع بلحم الأضحية؟ إنه كما يأتي يأكل ويتصدق ويهدي، يأكل منها في بيته ويتصدق منها على المحتاجين والفقراء، ويهدي لأصحابه من الأغنياء. نعم. وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه. نعم. وأنه يجوز ادخار لحوم الأضاحي للمستقبل، كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ثم نسخ ذلك، وسبب النهي شدة الحاجة، شدة الحاجة إلى حاجة المحتاجين، فلما زالت الحاجة أباح صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الأضاحي للمستقبل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك. فقال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة. من أجل الدافة يعني المحتاجين. نعم. إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. يكون هذا ناسخا للنهي عن ادخار لحوم الأضاحي، نهى عنه في الأول لحاجة الناس والفقراء، ثم لما توسعت الأمور وزالت الحاجة أذن صلى الله عليه وسلم بادخار لحوم الأضاحي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا وتزودوا. متفق عليه. نعم. هذا يبين أن النهي إنما كان لأجل الحاجة، فلما زالت الحاجة رخص في ادخار لحوم الأضاحي، ورخص في نقلها، رخص في نقل لحوم الأضاحي إلى البلدان الأخرى، فلا مانع أن الحجاج يأخذون معهم لحوم الأضاحي إلى بلدانهم. نعم. فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا وتزودوا. متفق عليه. وفي لفظ: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أخرجه. نعم. هذا دليل على أنه يجوز نقل لحوم الأضاحي من مكة إلى البلدان الأخرى. نعم. وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا. رواه مسلم والنسائي. نهى لحاجة الناس، فلما زالت الحاجة رخص لهم في نقلها إلى بلدانهم. نعم. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال: كلوا واطعموا كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. نعم، النهي لسبب وقد زال، فرخص لهم في ادخار لحوم الأضاحي ونقلها إلى البلدان الأخرى. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه أحمد ومسلم. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمره أن يصلح لحم الأضحية ويطعمه للرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة. نعم. دليل على نقل، على جواز نقل لحوم الأضاحي. نعم، أو الهدي. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 3 أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الأخير نسخ الحديث الذي قبله من النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذو الطول على من لا طول له. ذو الطول يعني الغني، الطول هو الغنى، ليعود الغني على الفقير الصدقة عليه من لحوم الأضاحي دفعا لحاجته. نعم. كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. نعم. باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها. نعم، جلود الأضاحي لا تباع، يعني لا يبيعها صاحبها، وأما إذا أعطاها لفقير فللفقير أن ينتفع بها وله أن يبيعها لحاجته. نعم. باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها. الجلود عرفناها، والجلال أجلة الهدي والأضاحي، لأنهم كانوا يجللون الإبل، عليها أجلة يجللونها. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة معه في حجة الوداع، وذبح منها بيده 63، ثم أمر عليا رضي الله عنه أن ينحر الباقي وأن يتصدق بلحومها على المحتاجين. نعم. وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها. وجلودها، فجلود الأضاحي لا يجوز لصاحبها أن يبيعها لأنها تبع الأضاحي، وأما من أعطي الجلد لفقره فإنه يبيعه. نعم، إذا أراد. وألا أعطي الجازر منها شيئا، وهذا الدليل على أن الجزار الذي يستأجره لذبح الأضحية والأضاحي لا يعطيه شيئا من لحمها على أنه أجرة، بل إذا أعطاه على أنه صدق لا بأس، أما الأجرة فلا بد أن يدفعها من عنده ولا يجعلها من لحوم الأضاحي أو الهدي. نعم. وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. لا يعطيه منها شيئا أجرة، وأما إذا أعطاه شيئا صدقة فلا بأس. نعم. وقال نحن نعطيه من عندنا، متفق عليه. وعن أبي سعيد أن قتادة ابن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليسعكم، وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا الأضاحي، وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أنا شئتم. رواه أحمد. نعم، هذا الدليل على أن المضحي والمهدي لا يبيع شيئا من لحوم الأضاحي والهدي ولا من جلودها ولا من أجلتها. وأما من أعطي من هذه الأشياء فإن له أن يبيعه وأن ينتفع به. نعم. باب من أذن في انتهاب أضحيته. نعم. عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وقرب يوم القر اللي هو اليوم الحادي عشر، لأن الناس يقرون في منى. نعم. وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن، فطفقنا يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها. يزدلفن إليه يعني يتدافعن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لينحرها. نعم. فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال. لما وجبت يعني سقطت على الأرض ميت، لأنها تذبح واقفة معقولة يدها اليسرى، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض ميتة فكلوا. نعم. وأطعموا البائس والمعتر. نعم. فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا قال من شاء اقتطع. رواه أحمد وأبو داود. أي نعم، لما ماتت أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يأخذوا من لحمها، من شاء يقتطع من لحمها فليقتطع. نعم. قال من شاء اقتطع. رواه أحمد وأبو داود. وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه. من شاء اقتطع. رواه أحمد وأبو داود. وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه. نثار العروس وهو أنهم ينثرون دراهم في مناسبة الزواج، ينثرون دراهم على الأرض ليأخذها الناس من باب الفرح بالعرس، هذه يسمونها النثار. نعم. وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه. بعض العلماء لا يرخص فيه لأن هذا إضاعة مال، لكن من رخص فيه استدل بهذا الحديث. نعم. كتاب العقيقة وسنة الولادة. العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع، وهي ما يذبح عن المولود، ما يذبح عن المولود بعد ولادته، في يوم ولادته أو يوم سابع أو يوم 21 في الأسبوع الأول أو الأسبوع الذي يليه، هذه تسمى بالعقيقة، تذبح للمولود كأنها تزكية أو زكاة عن المولود، ومن باب إظهار البشارة بالمولود. نعم. كتاب العقيقة وسنة الولادة عن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه الجماعة إلا مسلما. مع الغلام عقيقة، وهي ما يذبح بمناسبة ولادته من أجل الشكر لله عز وجل على ذلك. الناس يسمونها التميمة، وهي العقيقة أو التميمة ما يخالف، وهي تقرب إلى الله عن ولادة المولود شكرا لله عز وجل. نعم. وهي حق للمولود على والده، حق للمولود على والده أن يعق عنه. نعم. مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أميطوا عنه الأذى، يحلقون رأسه الذي الشعر الذي ولد معه، يحلقونه عند ذبح العقيقة لأجل إماطة الأذى عنه. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. كل غلام يعني مولود رهينة بعقيقته، هذا يدل على وجوب العقيقة، وأنها إذا لم تعق فإنه قيل إنه يحبس عن الشفاعة لوالديه. رهين بعقيقته يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه، مما يدل على وجوب العقيقة عن المولود، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة. نعم. كل غلام رهينة بعقيقته، محبوس يعني محبوس، قيل معناه محبوس عن الشفاعة لوالديه. نعم. يذبح عنه يوم سابعه، وقت ذبحها يوم سابع الولادة، فإن فات ففي يوم الرابع عشر الأسبوع الثاني، فإن فات ففي اليوم الثالث عشر يوم 21. نعم. يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه، يسمى يوم السابع، يوضع له اسم يميزه عن غيره، محمد علي مبارك إلى آخره، ولا يترك بدون اسم. نعم. ويسمى فيه ويحلق رأسه. اي نعم، هذا معنى إزالة الأذى عنه. نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام: شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. مكافئتان يعني متساويتان. نعم. وعن الجارية شات. نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه، وفي لفظ لأن الأنثى على النصف من الذكر. نعم. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شات وعن الغلام شاتين، رواه أحمد وابن ماجه. نعم. فالأنثى على النصف من الذكر في الميراث وفي العقيقة وفي الشهادة، ثلاثة أشياء على النصف من الذكر. نعم. وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: نعم، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا، رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم، لا فارق بين أن تكون الشاة ذكرا أو أنثى، وكذلك الإبل وكذلك البقر، لا فرق بين الذكر والأنثى فيها. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. تسمى النسيكة أحسن، النسيكة من النسك، ويجوز تسميتها بالعقيقة، لكن كأن الرسول يكره هذا لأنه من العقوق وهو حقوق الوالدين، فيكره هذا التسمية فقط. نعم. فقالوا يا رسول الله فلا تسمى عقيقة، تسمى نسيكة. نعم. فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال من أحب منكم، من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. رواه أحمد. من أحب منكم هذا دليل على أن العقيقة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. يوم السابع ثلاثة أشياء تسمية، يعني يستحب تسميته يوم السابع، ذبح العقيقة عنه يوم السابع، إزالة الأذى وهو حلق الرأس يوم السابع، هذا أفضل. نعم. وعن بريدة الأسلمي قال وهذا للذكر، أما الأنثى فلا يحلق، لا يحلق شعرها. نعم. وعن بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه أبو داود. نعم، في الجاهلية يلطخونه بدم العقيقة، يلطخون رأسه بدم العقيقة، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سن لأمته أن يلطخوه بالزعفران وهو نوع من الطيب بدل الدم. نعم، لأن الدم نجس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود والنسائي وقال بكبشين كبشين. نعم، الكبش كبش هذا أدنى السنة، والأفضل عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات واحدة. نعم. وعن أبي رافع أن حسن ابن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق. ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك. رواه أحمد. نعم. وعن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وصححه وقال الحسن. نعم، الحسن بن علي يعني، أو حسن يقال حسن ويقال الحسن بالألف واللام، والحسن بن علي وبعده الحسين رضي الله عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا، وكان عليه الصلاة والسلام يعق عنهما، يذبح العقيقة عنهما لأنهما سبطاه، سبطا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أولاده. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين. هذا مما يسن في حق المولود، أو أنه يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم الصلاة في الأذن اليسرى، يكون أول ما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أنس أن أم سليم ولدت غلاما، قال فقال لي أبو طلحة احفظه حتى آتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه به وأرسلت معه تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. نعم، أنس بن مالك كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه، ولما ولدت أمه أرسل المولود، أرسل أبو طلحة المولود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل معه تمرات، أرسل معه تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومضغها، ثم إنه أخرجها من فيه عليه الصلاة والسلام وحنك بها المولود، هذا يسمى بالتحنيك، ليكون أول ما يصل إلى جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم. والتحنيك هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن ريقه مبارك. نعم، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله. نعم، وعن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. متفق عليه. تعيد الحديث. وعن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه. نعم، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه. انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلام، فأمر أبوه بنقله من فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. متفق عليه. نعم، باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما. هذه ذبائح الفرعة والعتيرة، هذه ذبائح في الجاهلية نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، عن مخنف ابن سليم. عن مخنف. نعم، ابن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. نعم، العتيرة هي الذبيحة في رجب، في شهر رجب، لأن رجب شهر محرم من الأشهر الحرم، لكنه نسخ، العتيرة نسخت ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ذبح في رجب. نعم، وعن أبي رزي العقيلي أنه قال يا رسول الله إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال له لا بأس بذلك. نعم، وعن الحارث ابن عمرو الأول رخص بها في الأول ثم نهى عنها. نعم، وعن الحارث ابن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر فقال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحية. رواهما أحمد والنسائي. نعم. وعن نبيشة الهذلي قال: قال رجل يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، فبروا الله عز وجل وأطعموا. قال: فقال رجل آخر يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. نعم، هذا النسخ، نسخ ذلك، لا فرع يعني لا تذبح الفرع ولا العتيرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة في رجب. متفق عليه. وفي لفظ: لا عتيرة في الإسلام ولا فرع. رواه أحمد. نعم، نسخ، نسخ ما كان سابق. نعم. وفي لفظ: لا عتيرة في الإسلام ولا فرع. رواه أحمد. وفي لفظ: أنه نهى عن الفرع والعتيرة. رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. رواه ابن ماجه. نعم. كتاب البيوع. فعلى هذا يكون الفرع والعتيرة نسخت ومنعت في آخر الأمرين فلا تفعلان. نعم. كتاب البيوع، أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. البيوع، البيع، قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار حتى ينتهي المجلس، وهذا يسمى خيار المجلس، فما داموا في المجلس فهم بالخيار. البيع ينعقد ولكن يبقى فيه الخيار إلى أن ينتهي المجلس، ثم يلزم البيع، إلا أن يكون هناك خيار شرط. والخيار معناه تردد بين أمرين، إما الفسخ وإما الإمضاء، فما دام البيعان في المجلس فإن الخيار باقي لكل من الطرفين، إلا إذا أسقط أحدهما حقه يبقى خيار الآخر في المجلس، هذا يسمى خيار المجلس، وهو أحد أنواع الخيار السبعة. نعم. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. باب لا يجوز بيع أشياء، بيع الخمر، بيع الخنزير، بيع الميتات، بيع الأشياء، المواد المحرمة لا يجوز بيعه، هي أشياء نهي عن بيعها، بيع الكلب، بيع السنور، بيع الخمر والخنزير. نعم. باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية. نعم. هذا مما نهي عن بيعه، بيع النجاسة، بيع العذرة، بيع السرجين النجس لا يجوز بيعه. نعم. وآلة المعصية. آلة المعصية كالمعازف والمزامير والطبول غير ذلك من آلات اللهو لا يجوز بيعها. نعم. وما لا نفع فيه. وما لا نفع فيه كالتراب، ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، لأنه من أكل المال بالباطل، إنما يباع ما فيه نفع. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر. هذا واحد، بيع الخمر، والخمر ما أسكر ما أسكر كثيره، ما خامر العقل وغطاه، سواء كان من العنب أو من غير العنب، كل ما أسكر فهو خمر. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلا يجوز بيع المسكرات والمخدرات، لا يجوز بيع المفترات كالدخان والقات، كل هذه لا يجوز بيعها وثمنها حرام. نعم. حرم بيع الخمر والميتة. حرم بيع الخمر عرفنا، وبيع الميتة وهي التي ماتت حدف أنفها من غير زكاة لأنها نجسة. نعم. والخنزير. الخنزير معروف، هو الحيوان المعروف، وكان يتغذى بالنجاسات، لا يرفع رأسه من أكل النجاسة، فهو خبيث. الله حرم لحم الخنزير. نعم. والأصنام. بيع الأصنام التي تعبد من دون الله، وهي ما كانت صورا مجسمة، بيع الصور المجسمة هي تسمى أصنام، فلا يجوز بيعها. نعم. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. لا يجوز أن شحوم الميتة تذاب وتجعل ودكا ويدهن بها الجلود، وهذا حرام، لأنه أصله نجس وحرام، فلا يتحول إلى طاهر وإلى مباح وإن تغير اسمه. نعم. أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: يستصبح بها الناس، يجعلونها وقود للسراج، لأنهم كانوا يسرجون من الودك، ما كان فيه بترول ومشتقاته، إنما كانوا يسرجون السرج من الودك، يجعلون فيها الفتيلة وتولع إلى أن وتمتص من الودك إلى أن ينفد. نعم. ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله لما قاتل الله اليهود، يعني لعنهم. نعم. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، رواه الجماعة. لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها، يعني أذابوها حتى صارت ودكا، وباعوه وأكلوا ثمنه، بزعمهم أنهم ما أكلوا شحم الميتة، إنما حولوه إلى ودك وباعوه وأكلوا ثمنه. هذا متفرع عن حرام، لا يجوز. ودك المحرم، ودك الشحم المحرم يكون محرما ولا يطهر بذلك. فهذه طريقة اليهود، الاحتيال على محارم الله عز وجل، ولذلك لعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير بسبب الاحتيال على ما حرم الله، ومن ذلك احتيالهم على شحوم الميتة، أنهم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، رواه أحمد وأبو داود. على الذين هادوا حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. شدد الله عليهم في تحريم الشحوم عليهم، شدد الله عليهم لما شددوا على أنفسهم. فهذه طريقة اليهود، واحتالوا على ما حرم الله فحولوا الشحوم المحرمة عليهم إلى ودك وباعوها وأكلوا ثمنا. نعم. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، رواه أحمد وأبو داود. لا يجوز بيع الأشياء المحرمة، الأشياء المحرمة لا يجوز بيعها ولو حولت إلى شكل آخر فإن الحكم باق عليها. نعم. وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس. يقول المؤلف وهذا حجة في تحريم بيع الدهن النجس ولو لم يكن من الميتة، إذا كان دهن نجسا بسبب وقوع نجاسة فيه واختلاطها معه فإنه يراق ولا يباع ولا ينتفع به. نعم. وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب. اشترى وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما، اشترى عبدا، يعني اشترى عبدا حجاما فيأخذ على الحجامة أجرة، فأبو جحيفة حرم هذا، كسر المحاجم ومنعه من الحجامة لأن الحجامة ثمن للدم. نعم. فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. نعم. وثمن الكلب. ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلاب، لا يجوز بيع الكلاب، لا كلاب الصيد ولا غيرها، إنما كلب الصيد يكون من الاختصاصات مختص بصاحبه فلا يجوز له أن يبيعه لأنه كلب، والرسول حرم ثمن الكلب. نعم. وكسب البغي. كسب البغي الزانية التي تأكل من زناها والعياذ بالله. نعم. ولعن الواشمة والمستوشمة. لعن الواشمة، والوشم هو أن يغرز الجلد فإذا ظهر الدم وضعوا فيه شيئا من الكحل فيبقى أثره على الجلد، يبقى أثره ويدوم على الجلد، هذا هو الوشم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تعمل الوشم في نفسها وتعمله لغيرها، ولعن المستوشمة التي تطلب ذلك أن يعمل بها، واللعن يقتضي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. لعن الواشمة والمستوشمة. والمستوشمة الواشمة التي تعمل الوشم، المستوشمة التي تطلبه أن يعمل فيها. نعم. وآكل الربا وموكله. ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم. وآكل الربا وموكله ولعن المصورين، متفق عليه. ولعن المصورين، لعن المصورين سواء الصور المنحوتة التي يعملونها وينحتونها أو الصور بالآلة الفوتوغرافية، لأن كله يسمى تصوير. من العلماء من يفتي بجواز الصور الملتقطة بالآلة الكهربائية ويقولون هذا ليس تصويرا، إنما التصوير ما عملته بيدك، وأنت إنما نقلت الصورة التي خلقها الله بواسطة التقاطها بالآلة الكهربائية. عموم الحديث يرد عليهم لعن المصورين، ألستم تسمونهم مصورين؟ ألستم تسوون هذا العمل صورة؟ فيشملها الحديث، يشملها الحديث سواء كان عملا باليد أو كان بالآلة الفوتوغرافية. نعم. لكن يستثنى من التصوير ما دعت إليه الضرورة، مثل تصوير الحوادث، مثل تصوير الجرائم التي يحصل فيها اعتداء على الناس وقتل، يصور من أجل الإثبات، فالصور التي لأجل الإثبات لا بأس بها، وكذلك الصور الضرورية، الصور الضرورية. فالآن منع الناس من السفر، من مزاولة المهن، إلا أن يصوروا، فإذا منعوا من ذلك أصبح هذا من الضرورة، فلا إثم على من صور لأجل إزالة المنع عن مهنة هو محتاج إليها، هو محتاج إليها، أو سفر يريد السفر لأمر ضروري، هذا ضرورة يباح للضرورة، ويكون الإثم على من ألزم الناس بهذه الصور. نعم. وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. نهى عن ثمن الكلب، الكلاب لا يجوز بيعها، حتى كلب الصيد لا يجوز بيعه، لأنه كلب الحراسة، حراسة الزرع أو حراسة المنازل، لا يجوز بيعه، لكن يجوز اقتناؤه للحراسة، يجوز اقتناؤه للحراسة ولا يجوز بيعه. ثمن الكلب ها، ومهر البغي، ومهر البغي مهر الزانية والعياذ بالله. نعم. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن الذي يدعي علم الغيب ويأخذ من الناس، يتكهن لهم ويأخذ منهم أجارا لكهانته، هذا حرام. نعم. وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، رواه أحمد وأبو داود. نعم، املأ كفه ترابا، يعني من باب التنكيل له، لأنه لا يجوز بيع الكلب ولا أكل ثمنه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، رواه. السنور القط، السنور هو القط، ولا يجوز بيعه أيضا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. باب النهي عن بيع فضل الماء. نعم. الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، فلا يأتي واحد على الغدران التي في البر يشرب منها الناس، والمواشي يسيطر عليها ويبيع على الناس، لا يجوز هذا. أما إذا حاز الماء، حازه في إنائه أو في راويته، يجوز أن يبيعه لأنه ملكه. أما ما كان في مجامع المياه التي يعتادها الناس وتعتادها السباع وتعتادها المواشي، فلا يجوز له أن يسيطر عليها، هي للناس كافة. نعم. باب النهي عن بيع فضل الماء. عن إياس ابن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه الخمسة. فضل الماء يعني ما زاد عن حاجة الإنسان. نعم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أحمد وابن ماجه. نعم. باب النهي عن ثمن عسب الفحل. يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح الصحابة حتى يذبح هو عليه الصلاة والسلام، فهل في الوقت الحالي ينتظر حتى يذبح إمام المسلمين؟ لا، الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام، أما غيره فليس مشرعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من لم تلزمه صلاة العيد ولم يحضرها كالمسافر والمريض، فهل يجوز له أن يذبح أضحيته قبل صلاة العيد؟ لا، لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة العيد في البلدان، صلاة العيد في البلدان. الذين في البر ما يذبحون إلا إذا مضى وقت قد صلى الناس صلاة العيد فيذبح إذا مضى هذا الوقت بالتقدير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل التسمية عند ذبح الأضاحي والهدي هي شرط من شروط حل الذبيحة لا يسقط بالنسيان؟ جميع الذبائح سواء كانت ذبائح للحم أو ذبائح للنسك والتقرب إلى الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فلا يجوز الأكل من الذي لم يسمى عليه اسم الله عند الذبح. نعم. إلا إذا تركها الذابح نسيانا، إذا ترك التسمية نسيانا فتحل ذبيحته، أما إذا تركها متعمدا فلا تحل ذبيحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا رزقت ولدا فهل يجوز أن أقسم العقيقة فأذبح كبشا هنا في هذه البلاد وكبشا في بلادي هناك عند إخواني؟ الأحسن أن يذبح جميعا في مكان واحد وتعمل فيهما السنة ولا يفرق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يكثر في هذه الأيام نوع من أنواع الأضاحي يسمى المهجن، أن تكون الأم شاة والأب هو ذكر غزال، فهل هذه الأضحية تجزئ؟ لا، ما سمعنا بهذا، إن العنز يولدها الغزال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس لا يتصدقون بشيء من الأضحية، وذلك لعدم وجود محتاجين في بلدهم أو عندهم، بل يأكلونها كلها أو يدخرونها، فهل هذا جائز؟ ما أنا بلد ما تخلو من محتاجين، لكن الحاجة تختلف، قد تكون حاجة شديدة أو حاجة دون ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاء في الحديث أن الصحابي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنا عيالا وحشما وخدما، ما المراد بالحشم؟ الحشم إن لنا عيالا وحشما وخدما. الحشم ضيوفهم ومن يأتي إليهم من أقاربهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل معنى تشريق اللحم هو ما يسمى بالكفر في الوقت الحالي؟ الكفر؟ أي نعم، هو الكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضحية فوق ثلاث لما احتاج الناس، يقول: إذا تكرر السبب فهل ينهى عن الادخار في زمننا هذا؟ أي نعم، إذا كان هناك حاجة فإنه ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي، توزع على المحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز بيع شيء من الأضحية ثم التصدق بالمال الذي نتج من ذلك؟ لا، ما يباع شيء من الأضحية، المضحي لا يبيع شيئا منها ولو قال بتصدقوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل لنا أن نعطي الجزار الجلد والرأس والأطراف لأنه لا أحد ينتفع بها، فإن لم يأخذها الجزار فإنها ترمى؟ إيه، تعطونها مجانا لا بأس، أما تعطونها على أنها أجرة له لا، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة لختان المولود هل يكون أيضا في اليوم السابع كغيره؟ نعم، هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: لو ذبح عن الذكر عقيقة من الإبل فهل يذبح واحدة أم اثنتين؟ لا، يذبح واحدة، يذبح واحدة لأنها عن سبع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا أن شعر رأس الأنثى لا يحلق، فهل يقدر ويتصدق بثمنه؟ لا يحتاج تقدير، صدق باللي تيسر ولا تربطه بشعرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع أن يعق عن السقط؟ أي نعم، إذا تم له 4 أشهر وسقط من بطن أمه فإنه يأخذ أحكام المولود من حيث التسمية ومن حيث العقيقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم، فهل معنى ذلك أنه يشرع التسمية مباشرة من حين الولادة ولا ينتظر إلى 7؟ أي نعم، سمى في ولادة في وقت ولادتها أو بعد ذلك أو في اليوم 7. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسمية أمرها واسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الإقامة في أذن المولود هل هي مشروعة كالأذان؟ يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى، يأتي بهما جميعا، الأذان والإقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من ناحية العمر وغير ذلك؟ نعم، يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، لأنها قربان تقرب به إلى الله عز وجل. نعم. وكذلك حفظك الله يقول: وهل تقسم العقيقة كتقسيم الأضحية؟ نعم، هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز ذبح العقيقة بعد أكثر من عام على المولود؟ نعم، لا بأس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من مات بعد اليوم 6 وقبل 7 فهل يشرع أن يعق عنه؟ من مات إيه؟ بعد اليوم 6 وقبل أن يبلغ 7 فهل يشرع أن يعق عنه؟ إيه نعم، يعق عنه إذا ولد وهو حي فإنه يعق عنه ويسمى ولو مات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان لديه ظروف مادية فهل يجوز له أن يؤخر العقيقة لمدة 9 أو 10 بعد الولادة؟ يفوت وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أصحيح أنه لا يجوز تكسير عظام العقيقة؟ أي نعم، يقولون يكره لأنها تنزع جدولا ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة المولود، وهذا لا أصل له ولا دليل عليه، يعمل في لحمها وعظامها مثل ما يعمل بسائر الذبائح للحاجة إلى ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان عندي عقيقة فهل يجوز أن أصنع طعاما وأدعو أصحابي وغيرهم إليه؟ أي نعم، يجوز هذا، لكن تخرج شيء من لحمها ولو قليلا للمحتاجين والفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من لم يعق عنه أبوه فهل يشرع أن يعق عن نفسه؟ لا، هي مشروعة في حق الوالد، وهي حق للولد على والده، فلا يعق الولد عن نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأسماء وأحسنها هو عبد الله وعبد الرحمن. نعم. يقول: فهل كذلك ما ورد من أنه أفضل الأسماء ما عبد وحمد؟ هذا عند الناس يقولون أفضل ما عبد وحمد، هذا لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على السائل يقول: لي 3 من الولد لم أعق عنهم إلى الآن، فهل يجزئ أن أعق عنهم جميعا ب3 شية؟ كما في السنة عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل ولكن إذا كبروا فات وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تحنيك المولود بالتمر هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأجل ريقه عليه الصلاة والسلام، وليس ريق غيره مثل ريقه عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: حفظك الله، يقول: هل نقول بأنه من باب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشرع التحنيك لغيره؟ ما أعرف هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من لم يعق عن ولده فإنه يكون محبوسا عن الشفاعة له، فهل يدل ذلك على أن العقيقة واجبة؟ لا، العقيقة سنة ليست واجبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تفاوتت المساجد في صلاة العيد، فما الذي يشرع أن يذبح بعده؟ هل هو ما كان قريبا منه؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، حينئذ تكون صلاة العيد قد انتهت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من أراد الأضحية فهل نقول بأنه من السنة أن يذبح بيده مباشرة ولا يوليها غيره؟ نعم، أفضل، هذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مركز إسلامي في أفريقيا يقوم بذبح أعداد كبيرة من الأضاحي، ولكن لا أحد من المسلمين يستفيد من جلود الأضاحي، فيقوم المركز ببيعها كلها ويضعون قيمتها في مشاريع خيرية لأيتام أو غير ذلك، فما حكم عملهم هذا؟ طيب، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الأنثى على النصف من الذكر في العطية كذلك؟ العطية؟ نعم. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما تكون على النصف من الذكر إلا بالأشياء التي وردت بالأدلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا لم يستطع الحلق للمولود يوم 7، فهل له أن يحلق رأسه بعد ذلك؟ أين؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان التراب فيه نفع وفيه فائدة، فهل يجوز بيعه؟ نعم، إذا ملك أرضا فهي له بأجزائها، له أن يبيع، أن يبيعها أو يبيع من ترابها، لأنها ملكه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز بيع السجادات التي توضع على الجدران لأجل الزينة؟ لا بأس بذلك، هذا من المباحات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز بيع السماد أعزكم الله لأجل الزراعة؟ إيه نعم، السماد البهائم لا بأس، أما رجيع الناس أو ما يجوز بيعه لأنه نجس، سماد النجس ما يجوز بيعه، أما السماد غير النجس فلا بأس ببيعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز شراء لعب الأطفال وهي على أشكال مجسمة، وما الضابط في مثل هذا؟ نعم، لعب الأطفال لا بأس أن تكون على شكل مجسم، لكن الشيخ ابن باز خبره يقول إن لعب الأطفال الآن اختلفت عما كان من قبل، كانت من قبل تصنع من الخرق، وأما الآن فإنها صور متحركة وحتى تكون ضاحكة ومتكلمة، اختلفت فلا يجوز بيعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لحوم الميتة لا يجوز بيعها، فهل يجوز أن يستفاد منها في إطعام كلب الحراسة وما شابه؟ يقول: لحوم الميتة لا يجوز بيعها، فهل يجوز الاستفادة منها في إطعام كلاب الحراسة ونحوها؟ جيب يعني الميتات وحطها ببيتك علشان تطعم الكلاب منها، اترك الكلاب تروح لمها هي. نعم، هي تروح لمها الكلاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم شراء المحنط من الحيوانات لأجل غرض التعليم أو لأجل الزينة؟ لا يجوز هذا، لأنه من اقتناء الجيف، لأن المحنط جيفة والجيفة نجسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز بيع التحف والتماثيل التي صنعت لأجل الزينة؟ لا، التي على صور ما يجوز بيعها، أما التحف التي ليست على صور ذوات أرواح لا بأس بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز شراء السباع كالأسد وغيره؟ لا، ما يجوز بيع السباع، لا يجوز بيع السباع، يدخل في ثمن الكلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا احتاج الإنسان إلى كلب صيد ولم يجده إلا عن طريق البيع، فهل يجوز له الشراء؟ ما يصير البيع، ما يجوز بيع الكلاب، ولكن إذا دفع له شيئا ما هم من باب البيع إنما من باب الحصول على هذا الشيء فلا بأس بذلك، ليس على أنه بيع، وإنما على أساس أنه نوع من الحصول على هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع السنور، يقول: هو في صحيح مسلم، هناك بعض طلبة العلم يضعفه ويقول إن المذاهب الأربعة تقول بجواز البيع، فكيف الرد على هذا؟ يعني رد على حديث الرسول بالمذاهب؟ لا يجوز هذا، حديث الرسول هو اللي يحكم على المذاهب وليست هي التي تحكم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لذبح الأضاحي والهدي، هل مدته 4 أيام يوم العيد و3 أيام بعده، أم هي يوم العيد ويومان فقط؟ لا، 3 أيام، أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهي يوم العيد يوم، وهي 3 الأيام بعد يوم العيد، لا يدخل فيها يوم العيد، 3 أيام: 11، 12، 13. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الحلويات التي تحتوي على شحم الخنزير، هل يجوز شراؤها وبيعها؟ لا، إذا علمت إن فيها شحم الخنزير فهي حرام، لحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المال الذي تأخذه المرأة من عمل الوشم ونمص النساء، هل يكون هذا المال حراما؟ نعم، لأنه في مقابل عمل محرم وملعونة من فعلته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للحاج، هل يشرع له أن يضحي مع ذبح هدي التمتع؟ يكفي هدي التمتع، هو تقرب إلى الله ويكفي عن الأضحية، إلا إذا كانت الأضحية وصية واجبة أو نذر فلا بأس يذبح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التصوير بالجوالات تصوير الفيديو هل هو مستثنى من التصوير المحرم؟ من اللي استثنى؟ ما يستثنى إلا بدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يبيع الملابس النسائية التي فيها مخالفات؟ لا، ما يجوز له يبيع الملابس النسائية غير المحتشمة. نعم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان لدي محل لبيع الحاسوبات، فهل يجوز لي أن أبيع هذه الآلات على البنوك الربوية، أم أكون داخلا في باب الإعانة على الربا؟ نعم، تكون داخل، بيعها على غير البنوك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل في مدرسة ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة لأجل أصحاب المدرسة ولنشره في شبكات الأنترنت، فهل يعد هذا من الضرورة التي تجيز ذلك؟ إيش؟ يقول: أعمل في مدرسة ويطلب مني، مدرسة أهلية، ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة من أجل توثيق ذلك لأصحاب المدرسة وملاكها. تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، سواء في المدرسة أو في غيرها. لعن المصورين كما مر بكم في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز شراء الطيور التي صوتها حسن لأجل هذا الأمر؟ مش مثل البلابل يا شيخ، ها؟ البلبل وغيرها، شا الفائدة منه؟ شراء الديك ينبه للصلاة لا بأس، أما شراء الطيور التي لا فائدة من أصواتها وهي ما توكل فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن نقوم بطبخ العقيقة ثم توزيعها على الجيران، أم نقوم بتوزيعها بدون طبخ؟ ما الأفضل في ذلك؟ الأفضل توزعها بدون طبخ لأجل يتصرفون فيها، لأجل يتصرفون فيها إذا كانت غير مطبوخة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز ما يسمى بالتبرع بالأعضاء في الحياة وبعد الوفاة؟ بعد الوفاة لا، لأنه ما يملك نفسه، وأما في حال الحياة فهذا صادر في قرار من هيئة كبار العلماء بشرطين، الشرط الأول أو بشروط. الشرط الأول أن يكون فيه نفع للمنقول إليه، الشرط الثاني أن لا يتضرر المنقول منه، لا يتضرر المنقول منه، الشرط الثالث أن لا يأخذ عليه ثمنا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.